العاجلة تقدمونها وتؤثرونها وتذرون الآخرة. هذا من أكبر أسباب الفشل، من أكبر أسباب الهلاك، تعجيل الإنسان للدنيا والنظر إلى القريب وترك للبعيد. هذا من أكبر أسباب الخسارة. يستعجل يقول خلاص الآن، يقول العاجلة. ولذلك يقول لك الحلال ما حل في اليد. مشكل هذا علينا. هذا الكون مبني بنظام سلطة هائلة وبقوة وبانضباط وبأشياء عجيبة، والذي أوجد الكون لا يرضى اللعب فيه. هذا الكون قائم على نظام، أول نظام يقوم عليه الكون هو العدل. العدل هو اللي يجعل الكون يستمر، نظام العدل، نظام المعاوضة، نظام من بذل يربح، نظام من نام يخسر، عدل. ولذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم، ولا يظلم ربك. هؤلاء كفار يحبون العاجلة، الدنيا، الشهوات، الملذات، الآيات اللي أمسي، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكوش من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. هذه كبريات ضياع الناس، عكسها هي كبريات التي تنجي الناس، الصلاة، الإيمان، الإعراض عن اللغو، إكرام اليتيم. يعني فعل الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون، هذه كبريات التي تنجي الناس، وهذه كبريات التي توبق الناس. يحبون العاجلة. واحد عنده صفقة ربا يربح فيها مبلغ وقدره. اثنين، واحد قال له أنا هذه الصفقة لا أريدها لأنها ربا، والله يقول فإن لم تفعلوا فذنوا بحرب. يا أخي قال له هذه الصفقة تضيع علينا والله غفور رحيم، ويروح يتعامل بالربا، فيروح ينجس ماله، يكون كان ماله طاهر يتنجس. ذلك هذا الربا ما رأيت أخطر منه. الذي يتعامل بالربا مثل الذي يأخذ هذا الذي يحط فيه الغطاء، يحط فيه ملح ويحطه على الطعام، مثل واحد يحط فيه بول ويرش به الأكل، ينجس حياته. ذلك لا يوجد شيء أخطر من الحرام. هذا الحرام يمحق ويحرق. وبعدين الإنسان إذا اتقى الله، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هو كريم وغني وقادر. العبد يتجنب شهوته لأجل الله، يتجنب الجوانب اللي التي يريد منها الربح أو يريد منها العزة أو يريد منها الفائدة لأنها حرام، ترى والله يضيعه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، الذي يحسن عمله الله لن يضيعه لأنه كريم وقادر، والحسنة بعشر أمثالها. لكن نحن نستعجل. هؤلاء يحبون العاجل ويذرون الآخرة، تركونها ما يعمل لها لأنها بعيدة وما هي جاية، وهو يريد شيء الآن. لذلك لا بد للعاقل أن ينتبه يوازن. شوف الدين من طبيعته السهولة، تضطر افعل، تضطر أبواب الأمام مفتحة، لكن عندش عند الاضطرار. دين مبني على أسس راقية، هذا الإسلام دين راقي راقي، دين سماحة، دين سهل. أولا ما يخاطب العقول، لا يأتي بشيء غير معقول. ولذلك قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرت، تضطر أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. يقول واحد: أنا مضطر، وهو ما هو مضطر، لا يخفى على الله، إن لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتذرون الآخرة، يقول لك الآخرة متأخرة، تذرون الآخرة لا يعملون لها ولا يشتغلون لها. بعدين أشار إلى الموقفين: هؤلاء الذين يحبون العاجلة ولا يشتغلون للآخرة، قال وجوه، وجوه جمع وجه، والوجه هو التقرأ منه كل ما في الإنسان، هذه اللوحة. ولذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذه لوحة عجيبة تقرأ في أعينه وفي قسمات وجهه وفي كل شيء في قلبه. يكاد القلب يقول لك: أنا فلان ومن أمري كذا وكذا، صاحب دين وصاحب خلق، أو لا عياذا بالله صاحب مكر وخديعة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة، قالوا مسرورة، قالوا منعمة، قالوا بيضاء، قالوا تزهر، قالوا تلمع، قالوا تضيء، قالوا يظهر عليها النعم. يعني الإنسان إذا سر يبقى وجهه نضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر يبقى وجهه مثل القمر، ناظرة، مسرورة، مضيئة، نيرة، أساريرها عليها يبرق عليها الـ الـ الـ يعني النعم لما أعطاه الله. إلى ربها ناظرة. هنا وقفة مع المعتزلة ومع بعض الناس. ولذلك الزمخشري على قوته في اللغة قال: كلام ما يصح في اللغة، يريد أن يلوي أعناقش الكلمات، يقول أنه الله لا يرى. وإذا كانت الآية محتملة، وفرضنا أنها محتملة، الأحاديث الصحيحة الصريحة تقطع النزاع: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس ما نزلهم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. وفيه الفرق بين النور وبين الإدراك، الله لا تدركه الأبصار. إذن قول المعتزلة قول يخالف النصوص، اختلفوا في رؤية الله في الدنيا. فالجمهور قالوا جائزة، لكن لا يرى الله في الدنيا، إنكم لن ترون ربكم إيش لا تموت. واختلفت عائشة وابن عباس، فعائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وابن عباس قال رأى ربه، وما فيهم واحد، وما تضاربوا وما تزاعلوا. ما دامت النصوص تتحمل الأمر سهل. هذه قالت لن تروا ربكم، وفي الحديث نور أنا أراه أو نور إني أراه، على الخلاف الموجود في الأثر والحديث الموجود في ذلك. فإذا كان الخلاف تتحمله النصوص فالأمر سهل، لكن المشكلة واحد يخالف ويكون ما عنده نص. لذلك دائما نكرر في هذه الدروس المباركة أن الذين إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، هذه قسمة عقلية: عندك دليل، عندي دليل، ما فيه مشكلة. تقول: الذي بيده عقدة النكاح الولي. يقول الثاني: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. الأمر سهل، لأن الولي عنده عقدة النكاح والزوج عنده عقدة النكاح. تقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تقول: الأقراء الأطهار، ما فيه مشكلة. الأقراء الحيض، ما فيه مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما فيه مشكلة. مسألة ما فيها دليل، كلها اجتهادات، ما ما ما تلزمني أن نتبعك ولا نلزمك أن تتبعني، ما في مشكلة. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذا القسمة رباعية، ما فيه دليل ما فيها مشكلة، كل واحد عنده دليل ما فيه مشكلة. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل نكون معي. هذا ينبغي دائما نضعه نصب عيوننا. وأحيانا الشريعة وضعت متحملة للخلاف، هل في شيء أوضح من قوله تعالى أغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيش أغسلوا وجوهكم؟ اختلف العلماء فاغسلوا، كلمة اغسلوا في اللغة العربية اختلف فيها الأئمة، فبعضهم قال الغسل إمرار الماء على الوجه، وبعضهم قال لا الغسل لازم من الدلك، لا يكون غسل إلا بدلك، وبعضهم قال الوجه إلى هنا، وبعضهم قال الوجه إلى الأذن، وبعضهم قال الوجه إلى بداية هذا المحل، وبعضهم قال لا إلى هنا. حتى رسم الوجه اختلفوا فيه، ما هو إلى المرافق، هل المرفق يدخل أو لا يدخل؟ فالشريعة وضعت متحملة للخلاف، ولا نضيق واسعة. والجنة أبوابها كم؟ 8، هذا يدخل من بابه هذا يدخل من بابه، فلا نضيق واسع. لكن إذا كان واحد عنده دليل والثاني ما عنده دليل، لا، يجب للذي لا دليل عنده أن يكون مع صاحب الدليل. وقبل أن ننكر على المخالف نطالبه بأن يبين لنا الدليل، نقول ما دليلك على ما تقول؟ فإذا قال دليله نقول مثلا هذا الحديث لا يصح، تعال معنا، هذه الآية منسوخة، لا يكفيك، شوف غير هذا، هذا لا ما ليس أدلة، لأن هذه الآية قالوا منسوخة، وهذا الحديث ذكر فلان مثلا أنه لا يصح. أما إذا كان عنده دليل صحيح وأنت عندك دليل صحيح، الأمر سهل. ولذلك الأئمة اختلفوا في الصلاة، في شيء أهم من الصلاة؟ الإمام أحمد يقول من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء، أبو حنيفة، مالك، الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء. وهذا استدل بأن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. وهؤلاء استدلوا بقوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، الوضوء من الخارج لا من الداخل، باب الوضوء مما تحت الإزار، الذي تحت الإزار ما فيه وضوء، فيه استنجاء. قالوا المقصود بالوضوء هو غسل اليدين. أحمد قال نعم. كون أني أنا يترجح عندي مذهب أحمد أو أنت يترجح عندك مذهب مالك هذا لك، لكن لا تلزمني برأيك ما دامت الأدلة مختلفة. وأحيانا يكون كل من القولين لا غبار عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وفي الطريق جاء العصر، فقال بعضهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع فقط، والعصر جان وقته، إذا نصلي. قال بعضهم هو الذي أتانا بالصلاة وقال لنا لا نصلي حتى نصلهم، لو جاء العشاء لا نصلي حتى نصل بني قريظة، وكل منهم لم يقل هذا أخطأ ولا هذا أخطأ. والإثنان اللذان تيمما ووجد الماء، فأحدهم توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة، قال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. والذي أصاب السنة لم يكن يخطئ، والذي له الأجر مرتين لم يكن ليخطئ. وقبل أن نحمل على إخواننا ينبغي للإنسان أن يتعلم أول قبل أن تنكر على الناس. أعرف هل عندهم باطل أو غير باطل، هل لهم أدلة أو ليست لهم أدلة. وبعدين لا يجوز للمسلم أن يرى الفضل على الآخرين، لا، لا تزكوا أنفسكم. قد يكون الإنسان عالم ولكن عنده جزئيات خطأ، وقد يكون إنسان جاهل عنده جزئيات صح، وهذا لا يرفع عن العالم العلم ولا يرفع الجزئيات الصح للجاهل يكون عالم. لكن كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لكن المنهج أنك قبل أن تسمع أي كلام طالب صاحبه بالدليل، ما دليله؟ ولذلك الأدلة هي الفيصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. ما تقول لي قال فلان قال شيخي، لا، قل لي قال الله قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. ذلك من لم يشافع علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يثبت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، وهي من أكبر النعم. فإذا رأوا ربهم نضرت وجوههم وجملت وتمتعوا بها متعا لا يعلمها إلا الله. ووجوه يومئذ باسرة كالحة ناشفة قلقة حزينة في نوع من الكراهية والتشويه لا يعلمه إلا الله. تظن تيقن تعتقد أن يفعل بها فاقرة أمر عظيم يكسر ظهره ويهلكه. ولذلك سبق أن قلنا أن هذا الكتاب دائما يعمل دوائر، المتقون وصفاته، والمجرمون وصفاته، أسباب الاتقاء أسباب الإجرام، وهكذا حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره. ولذا هذا الكتاب آية آية آية خالد معجزة خالدة إلى قيام الساعة. تظن أي تعتقد أن يفعل بها فاقرة يعني داهية أمر عظيم، كلا كلا. هنا قيل ألا وقيل ليس الأمر كذلك. إذا بلغت الروح لم تذكر ولكن مفهومة من السياق. التراقي هي العظام التي يعني بين النحر وبين المنكب، يقال لها الترقوة، وهذا كناية عن الغرارة. إذا بلغت الروح التراقية الغرارة وأصبحت يريد أن يعني يتقيأها يعني يستفرغها، وقيل الجلوس عنده من راقي على القول الراجح، من يعالجه من يطببه على القول الراجح، وقيل من يرقى بها من الملائكة إلى محلها إن كانت طيبة فيأخذها الطيبين، وإن كانت روح خبيثة يأخذها ملائكة العذاب. من يرقى بها لمحلها التي تدع فيه إلى الطيب إن كان طيبا، وإلى إيش عياذا بالله العذاب إن كان كافرا. وظن أيقن أنه الفراق، أن هذا وقت انتهاء من الدنيا. والتفت الساق بالساق فيها أقوال، قول أن الإنسان إذا أراد أن يموت تلتوي ساق بساقه، وهذا كثيرا ما يقع. وقيل التفت الساق بالساق، الساق يعني الحرب على ساق إذا اشتد الأمر، وكان هذا آخر وقت الإنسان في الدنيا وأول وقته في إيش؟ في الآخرة. فالتفت الساق بالساق يعني التقى الكرب بالكرب، كرب آخر الدنيا بكرب أول الآخرة، وهذا اختيار ابن جرير. والذي رجحه به قوله تعالى إلى ربك يومئذ المساء، قال هذا السياق يدل على أن المقصود به يعني كرب آخر الدنيا مع كرب بداية الآخرة. إلى ربك يومئذ المساء الذهاب، فلا صدق ولا صلى. قيل أبو جهل هذا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وأعرض وتولى، ثم ذهب إلى أهلية يتمطع يختبختر ويتكبر ويمشي في الأرض مرحا. أولى لك. قيل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يهددني ولا يوجد في هذه البطحاء أعز مني، لا هو ولا ربه يمكن يفعل بي شيء. وقتل شر قتل يوم بدر، هو فرعون هذه الأمة. فلا صدق ولا صلى، هذا نفي ولكن يمكن يتضمن الدعاء عليه. ولكن ذهب إلى أهلي يتبختر ويختال، أولى لك تهديد ووعيد، ثم أولى لك تكرير لذلك التهديد والوعيد. أيحسب أيظن الإنسان أن يترك سدى؟ أيعتقد الإنسان جنس الإنسان أن يترك سدى؟ الله يخلقه ويكرمه ويعطيه العقل ويضيق عليه النعم ويترك سدى؟ ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا؟ ألم يكن نطفة ما قليل قدر من مني يمنى، من مني تمنى، النطفة تمنى أو يمنى اللي هو الماء، ثم كان علقة دم فخلقه طور إلى طور حتى سواه وأصبح خلقا آخر، فجعل منه الزوجين، الزوجين الذكر والأنثى، الذكر والأنثى بدل من الزوجين، فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى. وجعل بعض الناس عنده ذكور وبعض الناس عنده إناث، وبعض الناس عقيم وبعض الناس عنده ذكور وإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. بعض الناس لا يمكن يلد له مهما عمل لا يولد له، وبعض الناس لا يلد إلا الذكور، وبعض الناس لا يلد إلا الإناث، وبعضهم يلد الذكور والإناث. والله يختار، ما كان لنا الخيارة. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك الذي قدر ذلك وعمله ووضحه بقادر على أن يحيي الموتى؟ قالوا بلى، في السنن أنه قال بلى، بلى قادر. وإحياء الموتى هذا وراه إكرام للمتقين وعقوبة للمجرمين، يحيي الموتى فهنيئا للمتقين، لهم المنازل ولهم الغرف ولهم الكرامة،